الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وط. يقول المؤلف: يسن لجنب غسل فرجه والوضوء أو يتوضأ لأكل ونوم ومعاودة وطء. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان جنبا يتوضأ للأكل، إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ. فالوضوء وضوء الجنب من أجل الأكل سنة، وفائدة هذا الوضوء تخفيف الحدث، تخفيف الجنابة. وكذا للنوم، إذا أراد ينام فيستحب له أن يتوضأ، لما ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ فليرقد. وجمهور أهل العلم على أن ذلك سنة، قال بعض أهل العلم بأن هذا واجب، يجب على الجنب إذا أراد ينام أن يتوضأ لهذا الأمر: إذا توضأ فليرقد. وقد جاء في حديث عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. معنى هذا يعني ظاهر أنه لا يمس ماء مطلقا، ولكن الحديث فيه كلام يعني العلم. قال الحافظ ابن حجر: في بلوغ المرام وهو معلول. وينبغي يعني مع هذا الخلاف وصحة الدليل وقوته، ينبغي ألا ينام الإنسان إلا وهو جنب، أي إلا وهو متوضئ، ألا ينام وهو جنب حتى يتوضأ. والأمر الثالث: إذا أراد أن يعاود الوط، جاء في حديث أبي سعيد عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وهذا أمر، وجمهور أهل العلم على أن هذا أيضا مستحب. وليس في شيء من هذه الأحاديث الأمر بغسل الفرج، كلها فيها الأمر بالوضوء. ومعلوم أن هذا الوضوء لا لصلاة ولا لطهارة، إنما هو تخفيف للحدث، تخفيف لحدث الجنابة. وعلى هذا فلا يتقيد هذا الحكم، لا يتقيد بغسل الفرج. وفي رواية عند الحاكم أعني في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: فإنه أنشط للعود. أخذ منه الجمهور أخذوا من هذا أن الأمر للاستحباب، يعني أنه من أجل التنشيط. ندب النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء من أجل التنشيط، فإنه أنشط للعود. نعم نعم. باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة. إلى هنا بس. نعم. يقول هذا المحقق رواه البخاري كتاب الغسل باب الجنوب توضا ثم ينام، ومسلم كتاب الحائض باب الجواز نوم الجنوب واستحباب الوضوء. مع هذا قد يمكن ان يقال ان بالنسبه للنوم انه يندب الى غسل ان يغسل الجنوب فرجه، لكن بالنسبة للأكل لا، لم يرد فيه، فيمكن أن يفرق بين الوضوء للنوم، وضوء الجنوب للنوم، ووضوء الجنوب للأكل. وأما العود فقد يتوجه أيضا إن غسل الفرج يعني مما يحقق المعنى الذي ذكر في الحديث، فإنه أنشط للعود. ويصبح عندنا أنه يستحب أن يغسل فرجه إذا أراد يتوضأ لينام أو للعود، فإن غسله لفرده للعود هو مما يحقق هذا المعنى وهو النشاط، فإنه أنشط للعود. يقول باب التيمم، التيمم قالوا لغة هو القصد، تقول تيممت كذا أو يممت مكان أو بلد كذا أو يممت فلانا أو تيممت فلانا، يعني قصدت إليه. وأما التيمم في الشرع أو في الاصطلاح فهو ضرب الصعيد باليدين ثم مسح الوجه والكفين، هذه صفة التيمم، هذا هو المراد بالتيمم. وإن شئت أن تقول إنه التطهر بالتراب على الصفة المخصوصة، تطهر بالتراب على الصفة المخصوصة، وهو ضرب الأرض بالكفين ثم مسح الوجه والكفين. والتيمم هو النوع الثاني من نوعي الطهارة، فإن الطهارة نوعان باعتبارات، يعني تتنوع باعتبارات، فباعتبار الموجب للحدث كما تقدم نوعان، طهارة كبرى وطهارة صغرى، هذا باعتبار الموجب، وهي كذلك نوعان باعتبار ما يتطهر منه، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث وهو النجاسة. والتقسيم الثالث، التقسيم الثالث يرجع إلى ما يتطهر به. فنقول الطهارة نوعان: طهارة بالماء وطهارة بالتراب، وهذا هو المقصود هنا. فنقول إن التيمم هو النوع الثاني من الطهارة باعتبار ما يتطهر به، فالطهارة إما أن تكون بالماء وإلا بالتراب. فالطهارة بالماء هي إما وضوء وإما غسل، والطهارة بالتراب بالتيمم بصفته. وقد دل على مشروعية التيمم الكتاب في آيتين من القرآن، والسنة في أحاديث عديدة، من حديث عمار، عمران بن حصين وغيرهما، والسنة في مشروعية التيمم متواترة. والأمر الثالث أنها أيضا قد دل على حكم التيمم الإجماع. فنقول دل على حكم التيمم الكتاب والسنة والإجماع. ومن أدلة التيمم حديث جابر في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليصلي. وهو رخصة باعتبار ما فيه من التخفيف والتيسير عند عدم الماء أو العجز عن استعماله أو الضرر باستعماله، ولكنه عزيمة باعتبار أنه يجب التيمم لما تجب له الطهارة، يجب التيمم لما تجب له الطهارة. كما نقول في أكل الميتة إنه رخصة باعتبار أنه حكم تخفيف، وهو على خلاف دليل التحريم، وهو عزيمة باعتبار أنه يجب على من اضطر للميتة أن يأكل منها. فليس كل رخصة تكون مستحبة، من الرخص ما هو واجب، ومنها ما هو رخص، ومنها ما هو مستحب. كالفطر في السفر هو رخصة مستحبة في الجملة. نعم يا عشاء. نعم. قال: نعم. باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء. بدل طهارة الماء يعني بدل عنها، لأن الماء الطهارة بالماء هي الأصل، الطهارة بالماء هي الأصل، وإنما يباح التيمم لعارض لعدم الماء أو تعذر استعماله، فلذلك قالوا إنه بدل. ويدل على هذا قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن هو التيمم بدل، طهارة هي بدل عن الطهارة بالماء. نعم. نعم. إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو ونستفيد من كونه بدل أنه يقوم مقامه مطلقا كما سيتبين فيما يأتي. قال: نعم. إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. يقول: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. وعدم الماء نعم أو عدم الماء نعم وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو زاد عدم الماء وجد الماء بطريق الشراء عدم الماء فلا يجده لا يعني استقاء ولا بالثمن أو وجده بالثمن لكن زاد على ثمنه كثيرا أو كان عاجزا عن الثمن عجز عن ثمنه أو زيد عليه كثيرا نعم نعم أو زاد على ثمنه كثيرا أو نعم. بثمن يعجزه أو ثمن يعجزه نعم أو خاف باستعماله أو خاف باستعماله أو خاف باستعماله ضررا نعم أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه خاف باستعماله أو بطلبه يعني يخشى على نفسه لو راح يبحث عن الماء في حال خوف خاف على نفسه باستعماله كالمريض صاحب الجراح خاف باستعماله أو طلبه ضررا نعم نعم أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه أو رفيقه أو حرمته خاف ضررا في بدنه خاف على نفسه من ضرر يلحقه أو خاف على نفسه أو رفيقه أو حرمته أو ماله كدوابه خاف عليهم من ضرر بعطش يقول في هذه الصورة المهم إنه إن عدم الماء أو خاف من ضرر يلحقه هو في نفسه أو في خاصته في ماله في رفيقه معه أهله وخاف على أهله على أولاده على زوجته من أن يلحقهم ضرر في طلبه فرضنا يعني من الصور قد لا يستطيع الذهاب لطلب الماء يخشى على أولاده من أن يعتدى عليهم فالمقصود إذا عدم الماء أو خاف من ضرر يلحقه في نفسه أو بدنه أو أهله أو ماله شرع التيمم فقوله شرع التيمم جواب لقوله إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو خاف من ضرر إلى آخر الصور يقول شرع التيمم وهذا الكلام يتضمن شرط من شروط التيمم عندهم وهو دخول الوقت دخول وقت الفريضة أو دخول وقت النافلة يعني إباحة النافلة فدخول وقت الفريضة كالظهر إذا دخل وقت الظهر وأبيح التيمم أو شرع التيمم بشرطه المتقدم أو أبيحت نافلة كما إذا خرج وقت النهي ومعنى ذلك أنه لا يتيمم لوقت الظهر لصلاة الظهر قبل دخول الوقت ولا يتيمم للنافلة في وقت النهي يعني هو يريد يتنفل بعد طلوع الشمس إذا ارتفعت الشمس متى يتوضأ؟ يتوضأ بعد طلوع بعد ارتفاع الشمس فلا يتوضأ قبل يعني لا يتوضأ في وقت النهي حتى ترتفع الشمس لأن وقت الإباعة هو دخول وقت النافلة، فالمعنى أنه إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة بماذا؟ بخروج بانقضاء وقت النهي، كما بعد صلاة الفجر أو بعد العصر، فلا يتيمم ليتنفل بعد غروب الشمس، فلا يتيمم في وقت النهي. وهذا يعللونه بأن التيمم طهارة ضرورة، فلا تصح إلا يعني عند وجود الضرورة، وما دام الوقت ما دخل فهو غير مضطر لهذه الطهارة. وكذلك ما دامت النافلة، ما دام في وقت النهي فليس مضطرا للطهارة، فهي طهارة ضرورة. والصواب أنه كما قالوا إنه بدل عن الطهارة بالماء، والبدل يقوم مقام المبدل، والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي الحديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. هو وضوء، ما دام عادم للماء فليتوضأ في أي وقت. فالصواب أنه لا يشترط للتيمم دخول الوقت، فمتى تيمم يريد الطهارة أجزأه ذلك في أي وقت، في وقت النهي يتيمم ويصح تيممه ويتنفل بعد خروج الوقت، وكذا يتيمم قبل الظهر أو يتيمم قبل المغرب لصلاة المغرب أو قبل الفجر لصلاة الفجر. فالصواب أنه لا يشترط للتيمم دخول الوقت، لأن التيمم بدل عن الماء، فكما إن الماء الوضوء يصح مطلقا في أي وقت يفعله المكلف، فكذلك التيمم. لكن هذا شرط عندهم فليحتسب، لأنه سيأتي ما نقول فيه الشرط الثاني. نعم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. يعني فصار الآن عندنا في التيمم كما ذكروا يعني الجملة تضمنت شرطين: دخول الوقت، إباحة النافلة، وعدم الماء أو العجز عن استعماله أو التضرر باستعماله. وهذا مأخوذ، يعني شرط العدم مأخوذ من القرآن: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. أما اشتراط عدم الماء فهذا صريح: فلم تجدوا ماء. وأما التيمم للتضرر باستعماله فيدل عليه قوله: وإن كنتم مرضى، وإن كنتم مرضى. وأما السفر فليس شرطا، يعني فلا يبيح التيمم بمجرده. وقد يقال إنه ذكر السفر لأنه هو مظنة لعدم الماء، وإلا فالصحيح أن عدم الماء مبيح للتيمم في الحضر والسفر، ولا إعادة. نعم. قال: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. من وجد ماء يكفي لبعض طهره، وجد ماء يكفي لغسل وجهه وغسل يديه فقط، استعمله وتيمم للباقي عملا بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يستطيع أن يستعمل الماء في بعض أعضاء الوضوء، وهكذا في الغسل، إذا لم يجد ما يكفي لغسل بدنه يستعمل الماء في بعض بدنه ويتيمم للباقي. ويحتمل أن يقال أنه لا يلزمه ذلك، لأن التيمم بدل عن الطهارة بالماء، ومن وجد ما يكفي لبعض أعضائه وغير واجد للماء لطهارته. فلا يجب عليه أن يستعمل الماء لأن التيمم يقوم مقامه، لكن لعل القول الأول أحوط. لذلك ايش قال عندك في الشرح؟ الروض معك نعم. ايش قال عليه؟ ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله ولو كان على بدنه نجاسة. بس بدون توجيه. في توجيه للشيخ ابن عثيمين. يعني وقيل يستعمله ولا يتيمم إن كان التطهير بالماء أكثر، ويتيمم إن كان التطهير بالماء أقل، ولا يستعمل الماء. انتهى. وقيل يستعمله ولا يتيمم إن كان التطهير بالماء أكثر، ويتيمم إن كان التطهير بالماء أقل، ولا يستعمل الماء. ما في، أقول ما هنا شيء، كلها أقول كل هذا يعني تحري واجتهادات، أقول ما ذكروا عليها. الأصل هو قوله، يعني الاحتجاج بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الشيخ ما ذكر هذا المعنى إلا ذكر الشيخ. ذكر القول الثاني. ذكر الشيخ. نعم. ذكر القول الثاني. وقال آخرون أنه يستعمل الماء مطلقا فيما يقدر عليه ولا يتيمم. ولا يتيمم. وعللوا ذلك بأن التيمم بدل عن طهارة كاملة لا عن طهارة جزئية. والصواب ما ذهب إليه المؤلف، وربما يستدل له بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة أو الشجة الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين طهارة المسح وطهارة الغسل أو الغسل. أقول الحديث معشور، أنه أقول فيه ضعف شديد. طيب. نعم. تحتاج إلى أقول مزيد تدبر. نعم. بعده. نعم. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. نعم. نعم. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. كذلك من الصور، يعني الصورة هذه والتي قبلها فيها الجمع بين استعمال الماء والتيمم، ومن ذلك من جرح في بعض أعضاء وضوئه حتى صار لا يستطيع يعني غسل موضع الجرح، فإنه يتوضأ ويتيمم عن موضع الجرح كمن لم يجد ماء يكفي لطهارته، فهذا غير مستطيع للوضوء أو للطهارة بالماء في بعض أعضائه فيتيمم أو يتوضأ أولا ثم يتيمم عن الموضع الذي يتعذر عليه غسله. فذكر صورتين فيهما الجمع بين الماء والتراب. نعم أعد المسألة. من جرح ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. طيب ظاهر العبارة أنه يتيمم له قبل لكن الواو لا تفيد، الواو لا تفيد ترتيبا. ايش قال عليه في الشرح؟ هل هذا مقصود مخير؟ نعم. ايش قال في الروض؟ نعم او هذه في الروض؟ لا لا هذه في الزاد. نعم. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح او مسحه بالماء تيمم له، ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ. وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. هذا حرج. لا لا الصواب أنه يغسل ما يقدر عليه ويتيمم لما ترك، وأما التزام الترتيب في هذا فهذا فيه حرج. يعني التيمم قبل يا شيخ؟ والله الأظهر عندي أنه يتوضأ قبل، يبدأ بالأصل يا فيتوضأ ثم يتيمم لما ترك. نعم نعم. ويجب طلب الماء في رحله. لا في مسألة تجاوزنا. نعم نعم. ومن جرح تيمم ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. لا في شيء قبل مسألة التيمم للنجاسة من كان على بدن الشيء. لا ما جينا يا شيخ. فيه باقي ما جينا. هذه ما هي عندنا؟ هذه بعد ما وصلناها. ما وصلناها؟ لا. طيب تفضل. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة. يقول يجب طلب الماء في رحله يعني في أثاثه ومتاعه. يشوف يفتش في السيارة شيء، ها شوف عندنا ماء تانك فيه ماء، يجب طلب الماء في رحله وفي قربه يعني في المنطقة التي هو فيها، يبحث يروح يشوف يدور. وهذا فيما إذا كان يعني عنده احتمال، أما إذا كان يعلم أنه ما عنده ماء ما يحتاج يبحث، يعرف أنه ما معه ماء أن الماء خلص، لا يبحث إلا إذا كان في احتمال لا يدري. إذا كان لا يدري هل معه ماء أو ليس معه ماء، أو كان لا يدري هذا المكان فيه ماء، فيه عين، فيه مسجد، يعني يمكن يحصل عنده ماء. أما إذا كان يعلم أنه ليس هو في حروة شيء من هذا فهذا ليس بحاجة إلى أن يبحث. نعم. يقول ويطلب ويجب طلب الماء يجب طلب الماء في رحله. نعم. في رحله وقربه وبدلاله. وبدلاله يسأل إذا كان الأمر يتطلب، يسأل من يعرف في حولنا ماء، عندنا ماء، فيه بير، فيه مسجد، فيسأل بدلاله. المهم فاتقوا الله ما استطعتم. الله تعالى يقول فلم يجدوا فلم تجدوا ماء، يعني فيما إذا كان إذا الأمر يتطلب البحث فيبحث، فإذا لم يجد أبيع له التيمم. لكن إذا كان لا إذا كان يعرف أنه ليس بقربه ماء وليس معه ماء فلا معنى للبحث. نعم عرف يا الله عافيك دائما أحل على العرف. نعم سابقا يا شيخ ابن عبد البر وغيره بعضهم وصلها إلى 500 ذراع، لكن الآن السيارة وش نبي نضبطها؟ العرف الآن غير الأول، لو كانت المحطة 30 كيلو 40 كيلو مثلا نلزم نقول يجب عليك أن ستجد الماء في الوقت، وإلا نقول لا تهم. الذي يظهر أنه إذا كان يعد قريب في كل وقت بحسبه، الآن القريب يعني ماء بعشر كيلو وخمسة عشر كيلو يزرق بالسيارة، لو يريد كبريت راح يجيبه. نعم نعم. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. يقول فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. لا إله إلا الله، يعني ظن أنه ما يقدر على الماء نسي قدرته عليه. في هذه الجملة في الحقيقة نظر عندي، هو في الحقيقة أو كان يعني يعتقد أن ما معهم ما، ثم بعد ذلك تبين أن معهم ما، هذا أيضا من صورها. فإنهم يعيدون بعد الصلاة، يعيد بعد ما صلى، يقول أعاد. ويحتمل أن يقال إنه لا يعيد، لأنه قد فعل يعني مستطاعه وتوضأ يعني، فكونه يعتقد عدم الشيء يعني هو في حكم المعدوم عندما تيمم. شكرا تعليق الشيخ عليه. نعم. قوله فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. نعم. أي لو كان يعرف أن حوله بئرا لكنه نسي، فلما صلى وجد البئر فإنه يعيد الصلاة. فإن قيل كيف يعيد الصلاة وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالجواب أن هذا تحصيل شرط، والشرط لا يسقط بالنسيان، ولأنه حصل منه نوع تفريط، فلو أنه فكر جيدا وتروى في الأمر لتذكر. وقيل لا يعيد لأنه لم يقصد مخالفة أمر الله تعالى، فهو حينما صلى كان منتهى قدرته أنه لا ماء حوله، والأحوط أن يعيد. والعلماء إذا قالوا الأحوط لا يعنون أنه واجب، بل يعنون أنه الورع فعله أو تركه لئلا يعرض الإنسان نفسه للعقوبة. وهنا يفرقون بين الحكم الاحتياطي والحكم المجزوم به، ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله. انتهى. لعل هذا الفصل على أحوط أن يعيد فقط، فلو قصر إنسان وتساهل وتهاون ولا أعاد لا نؤثمه ولا نجزم ببطلان صلاته، والله أعلم. نعم إيش بعده؟ وإن نوى بتيممه أحداثا ونجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. هذه جملة من الصور. إذا نوى بطهارته جملة أحداث، يعني كان أكل لحم جزور وأحدث ببول أو غائط أو غيرهما ومس امرأة بشهوة وتيمم لهذه الأحداث أجزاه ذلك، أو لطهارة أو لنجاسة على بدنه تضره إزالتها مثلا، أو عدم ما يزيلها به كذلك يجزئه التيمم، علما أن في التيمم لإزالة النجاسة بحث، وأن الصحيح أنه لا يجب التيمم لأجل النجاسة، لأن النجاسة قائمة وموجودة والتيمم لا يزيلها. والمقصود من طهارة النجاسة هو زوالها، لكنهم المؤلف مشى على أنه يجب التيمم لأجل النجاسة الموجودة على بدنه. نعم أعد المسألة. نعم. وإن نوى بتيممه أحداثا، أحداثا نعم، ونجاسة على بدنه تضره إزالتها، نعم، أو عدم ما يزيلها، نعم، أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. صلى ولم يعد، يعني كذلك إذا خاف من استعمال الماء، هذا تابع للصور المتقدمة، تشبه ما إذا خاف من استعمال الماء يعني ضررا يلحقه في بدنه، أو خاف على ماله أو حرمته أو رفيقه، هذه تشبهها، يظهر أن فصلها عنها يعني خاف عطشا أو خاف باستعمال الماء مثلا ضررا بسبب البرد كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، أصابته جنابة فتيمم وصلى بأصحابه، ثم سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لعمر صليت وبأصحابك وأنت جنب؟ قال إني خشيت على نفسي، ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فلم يعنف الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ من هذا أنه إذا خاف الإنسان على نفسه ضررا هلاكا أو مرضا بسبب البرد أبيح له التيمم وأجزأه ولم يعد. يقول المؤلف أو عدم الماء والتراب، عدم الماء والتراب كأن يكون مسجون، يكون مصلوب ما يستطيع يتيمم ولا يتوضأ، فإنه يصلي بحسب حاله، عدم الماء والتراب. ومن يشترط التراب كما سيأتي، من يشترط التراب الذي له غبار يتصور كما لو حبس في مكان مبلط ما فيه أي ذرة تراب، فإنه يعتبر عادم للماء والتراب. أما من يرى التيمم فيه على أي موضع من وجه الأرض فإنه لا يكون عادما يعني لوسيلة التيمم لما يتيمم به، لأنه يجوز أن يتيمم على الجدار على البلاط، فهذا يتصور الشارح صورها بماذا؟ عدم الماء والتراب مثل لها، مش مثل بها. إيه حبس بمكان لا ماء فيه ولا تراب كما مثلنا في مكان مبلط ليس فيه التراب الذي له غبار، وهذا يجري على المذهب مذهب الجمهور اعتبار التراب أنه لا يتمم على الحجر الصلد الصفاء ولا ما في عقبة البلاط. شو قال الشيخ محمد باقي تكمل؟ كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح ولا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب، صلى الفرض فقط على حسب حاجة. هذه الصورة أيضا إذا كان في كفيه قروح بحيث لا يستطيع استعمال الماء ولا ضرب الأرض بكفيه، هذا التصوير الصحيح. نعم الأذان يا شيخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. سهل هذا قوله نعم وفروضه نعم وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. نعم لا حسنت جزاك الله قبلها عبارة يا شيخ. ويجب التيمم ويجب التيمم بتراب طهور ذكرناه هذه يا شيخ. نعم قلنا صلى ولم يعد فيها في الصور المتقدمة إذا تيمم لخوف برد وضرر أو عدم الماء والتراب صلى بحسب حاله عملا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وبقوله ولا تقتلوا أنفسكم كما في قصة عمرو. نعم نعم. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار وفروضه مسح يجب التيمم بتراب بتراب له غبار، فلا يجد أن يتيمم على رمل صافي لا غبار فيه ولا على حجر صلد لا غبار عليه. قالوا من الدليل على هذا قوله تعالى فتيمموا صعيدا، وجاء في التفسير إن المراد الصعيد الطيب هو تراب الحرث الطين، هذا الذي تراب الحرث الحرث والزرع لا يكون إلا على يعني تراب في من شأنه الغبار، فتيمم صعيدا طيبا. واستدلوا ببعض الروايات في خواص النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وجعلت تربتها لنا تربتها، وفي لفظ وجعل التراب لي كما ذكر الحافظ في بلوغ المرام، فذكر التراب وخص التراب. واستدلوا أيضا بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقالوا إن من للتبعيض. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يشترط التراب له غبار، بل يجوز التيمم في على أي موضع من الأرض. وقالوا إن الصعيد الطيب كل ما تصاعد على وجه الأرض، كل ما تصاعد فيتيمم على حجر أو على رمل أو على أي بقعة من الأرض. والذي يظهر أنه والله أعلم أنه إذا وجد التراب فلا عدول عنه، إذا كان التراب موجود يعني أرض فيها تراب يتيمم على التراب، أما إذا كان في أرض لا تراب عليه يتيمم على أي موضع منها. أما أن يتيمم على حجر صلد والتراب يعني يمينه وشماله ويؤثر أن يتيمم على هذا الحجر الصلد، يعني يمكن أن يتعمده ويتيمم ويقصده من أجل أنه يكون نظيف يعني حتى لا يصيب وجهه الغبار. وفي حديث عمار بن ياسر أنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الأرض ثم نفخ فيهما، يعني معناه أنه فيهما علق فيهما ما علق. فأقول إنه يجب التيمم بالتراب الذي له غبار عند وجوده، ويجزئه التيمم على غيره إذا عدمه ولا يجب. ولهذا ننصح مثلا من يكون في المستشفى ليس عنده إلا جدران جدران مطلية بالبوية وبالأصباغ ليس فيها ما يتيمم عليه، لكن في بعض المواضع يكون الجدار عليه غبار، لكن كثيرا ما يكون في المستشفيات لا غبار عليه، فينصح المريض بأن يؤتى له بتراب يتيمم عليه، هذا أقل ما نقول إنه أحوط لدينه. كيف على الفروض؟ نعم. إيش؟ نرجو أنه يجزي. اخترعوا الطريقة لأن، لكن يعجبني أن يؤتى بتراب أحسن منها. أحسن الله إليك. هنا مجموعة من الأسئلة داخلية ولا خارجية؟ داخلية. نعم. يقول أحسن الله إليك: ضابط البرد الذي يشرع معه التيمم، حيث أن البعض أصبح يتيمم وليس هناك برد شديد، فما الضابط؟ التساهل إذا لم يكن برد شديد، والبرد الذي يخشى من ضرره بس. بعضهم يقول يخشى على نفسه الهلاك الموت، لكن لعل الأمر دون ذلك، إذا خشى على نفسه الضرر أنه يصيبه يمرض يخاف أن يمرض. نعم. أحسن الله إليك. يقول: إذا نفد الماء في المدرسة فهل يصح التيمم لصلاة الظهر؟ لا والله. نعم. وكذلك أحسن الله إليك: تيمم الصغار في البرية مع وجود الماء، إيش؟ صغار السن الأطفال جعلهم يتيممون. لا ما ينفع لا يتيمم ولا شيء. نعم. يقول أحسن الله إليك: ذكر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار إلى آخر الدعاء، هل هو آخر ذكر يقال في التشهد الأخير؟ إيش هو؟ هل هو آخر ذكر يقال أم يصح بعده الإتيان بأذكار أخرى وأدعية؟ يصح أن يؤتى بأذكار قبله وبعده. في الحديث الصحيح: إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكرها. وقال في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو يدعو أدعية أخرى. بل اختيار شيخ الإسلام أن الدعاء محله قبل السلام، فيدعو بمثله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، قبل السلام، وقولي: أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن، الحديث. وإذا أراد أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كذلك. نعم. يقول أحسن عليك: متى ترفع اليدين في القنوت؟ متى ترفع اليدين في القنوت؟ إذا رفع الإمام يديه يرفع يديه، إذا بدأ إذا شرع في الدعاء أو أراد يشرع في الدعاء يرفع يديه. نعم. ويسأل أحسن الله إليك يقول هل جميع الرافضة كفار؟ نعم على الجملة. نعم الرافضة الذين يعني من دينهم الاستغاثة بالأموات ودعائهم من قرب وبعد فالأصل فيهم أنهم كفار مشركون. نعم. يقول هل صحيح أن الملائكة تستغفر لما يامن الصفوف؟ لا لعله جاء معنى أن الملائكة يصلون على ميامن الصفوف. نعم لكن ينظر في الحديث في درجته. نعم. قل أحسن الله إليك هل يقال إن الله جل وعلا يرى في المنام لحديث فيما يختصر عند أهل السنة أن الله يرى في المنام لكن ما هو الضابط الذي نعرف به أن هذا نعم رأى ربه في المنام هذا ما يعني ما لم يتحقق عندي. نعم. ويسأل أحسن إليك يقول كيف يجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وقوله تعالى لن تراني؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعيني رأسه. نعم. يقول أحسن إليك شخص خرج في نزهة وقضى حاجته وبعد أن عاد إلى المنزل وجد آثار النجاسة على ملابسه فهل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة لأنه صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة نسيها أو جهلها. نعم. والصحيح أن من صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة جاهلا بها أو ناسيا لا إعادة عليه. نعم. فليست الطهارة من النجاسة ليست الطهارة من النجاسة كالطهارة من الحدث. لو صلى الإنسان محدثا صلى ناسيا لحدثه فإنه تجب عليه الإعادة. نعم. أحسن عليك يسأل عن هل يجب أخذ الزينة في الذهاب إلى المسجد وهل الزينة هي لبس الثوب فإذا لبس بدلة مستحب أن يأخذ أن يلبس الزينة. نعم. يستحب له أن يلبس ثيابه الحسنة للصلاة. نعم. ويسأل عن الثوب هل هو الزينة؟ هو من الزينة. يسأل يقول لو لبس بدلة مسترة لبدلة. لا البدلة لا. الزينة الحسنة هي الثوب هي أحسن وأستر وأليق بالصلاة. لعله أنا لا ألبسه في المسجد لكني ألبسه يوم الجمعة. نعم. أرى أنه من التجمل ويوم الجمعة هو يوم عيد الأسبوع. نعم. نعم هذا هل المرأة أحسنت هذا السؤال طيب سؤالك هذا والله ما أذكر فيه شيئا لكن ظاهر الحديث إن هذا خاص بالرجل الظاهر السياق وسياق كلام أهل العلم إنه في الرجل. هل يقال أن التنشيط للرجل وكذلك المرأة لأن المرأة لها ممكن أقول ممكن لا مانع لكن ظاهر الحديث هو هذا إذا أتى أحدكم أهلها ثم أراد أن يعود ولم يقل فليتوضأ ما جاء الحديث فليتوضأ قال فليتوضأ. نعم. يقول أحسن عليك ما حكم مد الرجلين باتجاه المصحف إذا كان قريب فلا يليق. نعم إذا كان قريب منه فهذا غير لائق لأنه في شيء من الامتهان. نعم. ويقول ماذا ترجحون ما لم يكن مرفوع افرض أنه في دولاب وأنت مديت رجلك وهو مرفوع لا يحادي قدمك. نعم. يقول ماذا ترجحون حفظكم الله في مسألة إسبال اليدين أو ضمها بعد الرفع من الركوع؟ لا بل الذي أعمى أفعله إن أني أضمهما بعد الركوع، وهذه مسألة صار فيها نزاع بين بعض مشايخنا، والشيخ بن باز أكد أن هذا هو الأصل، لأن المنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة وعلى صدره كما في حديث وائل بن حجر، وأن حال ما بعد الركوع الأصل أنه كحاله بعد قبل الركوع. نعم. يسأل عن حكم كشف الفخذ، وهل تطبق فيه قاعدة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على أفعاله؟ لا تعارض بين أقواله وأفعاله في موضوع الفخذ. الفخذ نوع عورة، لكنها عورة مخففة، يعني لو أن الإنسان بدأ طرف فخذه فليس كما لو بدأت سوءته العورة المغلظة كما يقول أهل العلم، فيتسامح فيها. وكثيرا ما يعلق خصوصا لمن لم يكونوا يعتادون السراويل كثيرا، فلهذا إذا أراد الإنسان يركب أو يتحرك أو يعرض له أن يبدو شيئا من فخذه، فالأمر فيها واسع. أما أنه يتخذ يجعل فخذه كساقه بحيث أنه يستسيغ أن يلبس سروال قصير ويبدو وتبدو فخذاه كما يفعل أصحاب الكرة واللاعبون، وإن كان أخيرا يقولون أنهم صاروا يلبسون طويلا، لكن في المباريات الرسمية ماذا ما هي لباسهم؟ ها؟ لا يزالون على حالهم؟ أجل صار فيها نوع محافظة في المدارس يمكن؟ ها؟ يمكن المدارس. حتى لو لابسوا إذا سقطوا تكشف. كيف؟ إذا سقط على الأرض تكشف. لا ما ينكشف إذا كان الثوب حسب إنه بنطلون يصل إلى نصف الساق هنا. ها؟ لا في لباس الكرة في المدارس ما المدارس طويل. خلاص هذا اللي أعني. نعم. حصل عليك. هذا يطلب الدعاء لإخواننا في سوريا، يقول لأنهم في محنة وكربة. يا سلام سلم. نسأل الله أن يصرف عنهم الفتن وأن يكشف عنهم وأن يزيل عنهم حكم الظالمين الطغاة المفسدين. نعم. هذا استفسار، يقول هل هناك درس الأسبوع القادم؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل إن شاء الله. يعني ما موجب هذا السؤال؟ ماذا كانوا يقصد الإجازة؟ الإجازة بعد أسبوعين إن شاء الله. بعد أسبوعين. أيه.